بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما هي الأضحية؟ السؤال لكم، ما هي الأضحية؟ نعم، اسم لما يذبح. ما لكم يا أخوان، ما سمعتم السؤال؟ ولا نقول عندك يا فلان وإذا لم تجب فإنك تقوم حتى ينتهي المجلس؟ ايش رأيكم في هذا التعامل؟ طيب، هذا لعله يكون أشد حرصا للإخوة على المذاكرة والمراجعة. الأضحية ما هي؟ بهيمة الأنعام بسبب بسبب العيد. طيب، الأخوة إذا ما كانوا يشعرون بفائدة من الدرس ما حاجة إلى أن نعقد المجلس من أصله. أما إذا كان السؤال يوجه والجميع الكل مطرق كأن السؤال لا يعنيه، يعني نحتاج إلى من يأتي من الخارج يجيب. ما شاء الله. لماذا سميت أضحية؟ ليش سميت أضحية؟ ما تكلمنا عن هذا؟ لأنها تذبح ضحوة النهار، ضحوة أيام الذبح. طيب، الأضحية حرام أو واجبة؟ سنة. طيب، لو أن قادرا تركها وهو قادر على فعلها يكره له، يكره له ذلك، فالأضحية مشروعة أو سنة في حق من هو قادر عليها، ولا تجب إلا بالنذر كما هو معلوم. ظاهر عبارة المصنف أن الأضحية مشروعة لك إذا كنت حاجا أو كنت محلا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأضحية لا تشرع للحاج، إنما الذي يشرع للحاج إيش؟ الهدي. وهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أن الأضحية لا تشرع للحاج، إنما يشرع له الهدي. والذين قالوا بأن الأضحية تشرع للحاج أيضا أخذوا بظاهر قول عائشة رضي الله عنها: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه اللفظة من تصرف بعض الرواة، وإلا فقد ورد أهدى وورد نحر. وعلى كل حال، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات، وكانت عائشة قارنة، وهذا هو الهدي عنهن. وعلى كل في هذه المسألة لا حاجة إلى أن نتوسع فيها أكثر من هذا. طيب، أيهما أفضل، أن تذبح الأضحية أو أن تتصدق بثمنها؟ أن تذبحها، لأن إراقة الدم في مثل هذا اليوم أمر مقصود وأمر متعبد به. طيب، لو أنك ستأخذ وتشتري بقيمة هذه الذبيحة كيلوات من اللحم أكثر من وزن هذه الذبيحة، نفس الحكم؟ نقول في هذه الحالة الأفضل أن تذبحها ولو كنت ستشتري بثمنها لحما أكثر من وزنها، لأن إراقة الدم في مثل هذا اليوم أمر مقصود. طيب، ما هو الهدي؟ شو المقصود بالهدي؟ ما يهدى، ما يهدى إلى الحرم، لأن الهدي أعم من الأضحية. الهدي قد تهدي إلى الحرم ما هو من بهيمة الأنعام، وقد تهدي إلى الحرم لفقراء الحرم طعاما، وقد تهدي لهم لباسا. فالهدي أعم من الأضحية. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سبق معنا، أما الهدي فقد يكون أعم. والهدي أيضا يكون للحاج، والأضحية تكون لغير الحاج. وهناك عدة فروق بين الهدي والأضحية، منها أن الأضحية سنة على المذهب، بينما الهدي سبق معنا أن الهدي واجب. وعلى كل، هناك فروق لا حاجة إلى أن نتطرق إليها. وقت الذبح بعد أداء صلاة العيد لمن؟ لمن كان في مصر من الأمصار تقام فيه صلاة العيد، والذين ليس عليهم صلاة عيد بعد قدر الصلاة. طيب، هل يقال في من كان في مصره صلاة عيد أنه يذبح بعد خطبة العيد ولا بعد الصلاة فقط؟ ظاهر عبارة المصنف أنها بعد الصلاة، وإن كان المذهب يرون أن الأفضل أن تذبح بعد الخطبة، لكن الوقت الذي يبدأ فيه جواز الذبح هو بعد الصلاة. فإذا انتهى الإمام من الصلاة وأنت انصرفت من المصلى ولم تحضر الخطبة، فإنه يجوز لك في هذه الحالة أن تذبح. طيب، ينتهي وقت الذبح على المذهب؟ غروب يوم الثاني من أيام التشريق الذي هو الثاني عشر. وعلى الرواية الأخرى وذكرنا الخلاف في هذه المسألة بما يغني عن إعادته. تذبح ليلا ونهارا على المذهب يكره ليلا، وسبق معنا تعليلهم، والراجح في مثل هذه المسألة لو أنك وكلت جازرا في ذبح أضحيتك تعطيه أجرته من الأضحية؟ لا تعطيه. طيب لو كان فقيرا تعطيه على سبيل الصدقة، لو كان مثلا قريبا أو جارا وستهدي له فلا بأس. وذكرنا أيضا أنه يستحب للإنسان أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه إذا كان يحسن ذلك، فإذا لم يكن يحسن له أن يوكل ولا ما له أن يوكل؟ له أن يوكل، يوكل مسلما يحسن الذبح. طيب لو كان جاره كتابيا يهوديا أو نصرانيا يجوز له أن يوكله ليذبح أضحيته؟ طيب لو أنك جاءك ضيف ووكلت جارك النصراني ليذبح هذه الذبيحة للضيف، تحل له أو لا تحل؟ ها؟ تحل. جميل. لماذا لا تحللون له أن يذبح أضحيتي؟ المذهب يقولون يجوز لكن يكره، واضح؟ وهناك وجه في المذهب أنه لا يحق لك توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية لأنها عبادة، لكن هو الآن هل هو الذي سيتعبد أو هو وكيل فقط لمجرد الذبح؟ فعلى كل حال المذهب في هذا قد يكون أجود من الرواية الأخرى أو الوجه الآخر الذي يقول بأنه يمنع، لأن الكتاب في هذه الحالة ليس هو الذي سيتعبد بالذبح، أنت أيها الموكل أنت الذي ستتعبد بالذبح، هو مجرد وكيل للذبح. لو أن كافرا وكلناه وفوضناه بأجرة أن يبني مسجدا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وبناء المساجد يتعبد به. على كل حال المذهب في هذا أجود إن شاء الله من المنع، لكن يكره للإنسان أن يوكل غير المسلم في ذبح الأضحية كما هو مشهور المذهب. من هو الكتابي؟ اليهودي أو النصراني؟ لا، المشرك لا تحل ذبيحته. لا، هو يسمي بسم الله. ها؟ يؤمنون بالله هم. ها؟ إيه نعم. إذا سمى بالله فإن ذبحه، ألسنا إذا ذبح هو لنفسه نأكل من ذبيحته أم لا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن الأحوط للإنسان أن يوكل المسلم خروجا من الخلاف. لكن لو أنك في بلد ليس لك إلا جار نصراني أو يهودي وأنت لا تحسن الذبح، في هذه الحال إيش تفعل؟ نقول خلاص تسقط عنك الأضحية لأن الواجب يسقط مع العجز ولا يجوز لك أن توكل النصراني؟ لا، هذه الحالة القول بأنه يوكل اليهودي أو النصراني في مثل هذا قول له وجهه. ويستحب الحنابلة إذا وكلت غيرك أن تشهد عنده وهو يذبح، لأن في هذا تجسيدا للقربة، فإذا لم تكن تحسن الذبح فإنك إذا وكلت غيرك تحضر معه. على كل حال فالأمر فيه يسير إن شاء الله. وأفضل الهدي والأضحية إيش على كلام المصنف؟ إبل ثم بقر ثم غنم. إبل إذا أخرجتها كاملة، لو أنك ستخرج سبع بدنة أفضل هي أو الشاه؟ الشاه أفضل. إذن فإذا أخرجت البدنة كاملة فإن البدنة أفضل من الشاه لما سبق معنا. إذا أخرجت سبع بدنة أو سبع بقرة فإن الشاه في هذه الحالة أفضل. يشترط في الهدي والأضحية شروط، أخذنا الشرط الأول منها أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزي أن تضحي بغير بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن يبلغ السن المعتبر، وتكلمنا بما يغني عن الإعادة في المجلس الماضي عن الأسنان التي يعتبر فيها سواء كانت في الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والماعز. والشرط الثالث سنبدأ فيه إن شاء الله في هذا المجلس، وهو السلامة من العيوب. لو أنه ضحى بشاة تجزئ عنه وعن أهل بيته أو تجزئ عنه فقط؟ تجزئ عنهم في الثواب. فالاشتراك عند العلماء نوعان، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب. اشتراك في الملك لا يكون إلا في إيش؟ في البدنة أو البقرة. سبعة تشتركون في بدنة، سبعة تشتركون في بقرة. لو أنكم كنتم أكثر من واحد واشتركتم في شاه يجزئ، لا يجزئ من ناحية الملك، إنما يجزئ من ناحية الثواب، فتشرك غيرك في الثواب لا بأس. طيب سبع البدنة يجزئ عنك وعن أهل بيتك أو يجزئ عنك فقط؟ عنك وعن أهل بيتك. فلو أنكم كنتم سبعة في بدنة وكل منكم أولاده عشرة، فأنتم الآن سبعون شخصا في الثواب لا بأس، لكن الممنوع هو الاشتراك في الملك. فكونك تشترك اشتراك ملك في شاه وأنتم أكثر من واحد لا يجزئكم. وكذلك نقول في البدنة لو أنكم كنتم أكثر من سبعة كذلك لا يجزئكم. يجوز للإنسان أن يضحي بأكثر من أضحية أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان لا يترتب على ذلك مباهاة ولا رياء ولا تبذير أو إسراف، فيجوز للإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. وكذلك في الهدي أهدى مئة بدنة، فيجوز للإنسان أن يضحي وأن يهدي بأكثر من أضحية ومن هدي إذا كان لا يترتب على ذلك مباهاة أو رياء أو تبذير. وقفنا عند الشرط الثالث عند عبارة ولا تجزئ. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن الشرط الثالث في شروط الأضحية والهدي، وهو السلامة من العيوب المجزئة. المصنف هنا يقول ولا تجزئ، أي لا تجزئ في الهدي ولا تجزئ في الأضحية، وكذلك لا تجزئ في العقيقة كما سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف. قال لا تجزئ هزيلة. الهزيلة ضد السمينة، والمقصود بها هنا العجفاء، كما جاء في حديث البراء عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا، قال أربع، وذكر منها العجفاء التي لا تنقي، أي ليس في عظامها نقي. والنقي هو المخ، أنتم إذا كسرتم عظم الذبيحة بعد الطبخ تجدون في داخله مخ، لذلك تجد كثيرا من الناس يهوى أن يكسر العظام وأن يأكل هذا المخ، له طعم لذيذ يستعذبه بعض الخلق. فعلى كل حال العجفاء التي لا تنقي هذه لا تجزئ في الأضحية، لأنها عبارة عن هيكل عظمي يكسه شيء من اللحم، فمثل هذا معيب وتستقذره النفوس غالبا في حال الاختيار وفي حال السعة، فالعجفاء التي لا تنقي لا تجزئ في الأضحية. طيب لو أنها سمينة وليس في عظمها نقي تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، لأننا كيف نعرف أن في عظمها نقي أو ليس فيه نقي؟ السمن يدل على وجود النقي غالبا، لا نعرف أن في عظمها نقي أو ليس فيه نقي إلا إذا طبخت وكسرنا عظمها. فبعض العلماء رحمهم الله يقول إن العجفاء التي لا تنقي، أي هناك وصف الرجال وهو أن تكون عجفاء وأن يكون ليس فيها نقي، فإذا كانت عجفاء وفي عظمها نقي فإنها تجزئ. هذا كلام لا يخلو من نظر، أننا كيف نعرف أن في عظامها نقي إذا كانت عجفاء؟ ولذلك ظاهر عبارة المصنف هنا إن شاء الله لا غبار عليه، عندما قال الهزيلة ولم يأتي بالقيد الآخر، لم يقل الهزيلة التي ليس في عظامها نقي، خلافا لمن ذهب إليه من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين، ذكر العجفاء وذكر التي لا تنقي، فلا بد أن يجتمع الوصفان. والوصف الثاني وهو مسألة وجود النقي وعدم وجود النقي، هذا لا نعرفه من خلال الظاهر، إنما نستدل بالسمن على وجود النقي، ونستدل بوجود الهزال على عدم وجود النقي. فقول المصنف هنا إن شاء الله لا غبار عليه أن الهزيلة وهي ضد السمينة أنها لا تجزئ سواء كان في عظامها نقي أو لم يكن في عظامها نقي. قال المصنف رحمه الله: ولا تجزئ هزيلة وبينة عور. العوراء لا تجزئ، لكن المصنف يقول لا بد أن يكون عورها بينا، وهذا هو نص الحديث، العوراء البين عورها، لأن بعض بهيمة الأنعام قد تكون عوراء لا تبصر بعينها، لكنك إذا نظرت إلى عينها لا تجد فرقا بينها وبين السليمة، فهذه لا تعتبر بينة عور. بينة العور كيف؟ أن تكون عينها إما منخسفة أو ناتئة، فإذا كانت عينها منخسفة أو ناتئة هذه بينة عور. طيب لو أن هذه الشاه على عينها بياض وهي في مكانها ليست مخسوفة ولا ناتئة، على كلام المصنف إيش سيكون؟ هذا عور لكنه ليس ببين فتجزئ، والأولى أن تكون سليمة من هذا العيب، لكن نحن نتكلم الآن عن الإجزاء وعدم الإجزاء. فالتي لا تجزئ هي العوراء البين عورها، ويكون عورها بينا بما إذا كانت عينها ناتئة أو منخسفة، أما إذا كانت عينها في محلها بمعنى أنك تراها وتنظر إليها فلا تجد فرقا بينها وبين السليبة فلا يضر أنها لا تبصر. يعلل بعض العلماء رحمهم الله في مسألة عدم إزاء العوراء أنها تنظر إلى جانب واحد من المرعى، فالتي تبصر بعينين ترى المرعى فتختار الجيد منه، أما العوراء لا تنظر إلا بجهة واحدة فتنظر إلى المرعى الذي تراه فتأكل ربما يكون رديئا، والجيد أمام العين الأخرى التي لا تبصر بها، فيترتب على ذلك هزال في جسمها وتضعف. ولكن نحن نقول سواء رأت المرعى رأت الجيد أو رأت الرديء، إذا كانت عوراء بين عورها فإنها لا تجزئ، والتعليل الذي ذكروه إذا كان صوابا فبها، وإن لم يكن صوابا فيكفينا التعليل أن ذلك وارد في الحديث. قال وبينة عور لو كانت عمياء من باب أولى. طيب العمياء سيأتي لها صاحبها بالعلف عندها ستكون ما شاء الله سمينة، ما رأيكم؟ على التعليل الذي ذكروه ستكون العمياء هنا مجزئة. لماذا؟ لأن عماها لم يؤثر على لحمها ولم يترتب عليه هزال، ولذلك ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن العمياء تجزئ في الأضحية. هذا كلام فيه نظر واضح، النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالعور على ما هو أولى منه، فالعمياء لا تجزئ حتى وإن كانت سمينة وإن كان يعلفها صاحبها، يأتي لها بالعلف وهي تأكل ثم تسمن، فالعوراء كان تنبيها على ما هو أولى منها. قال المصنف رحمه الله وبينة عور أو عرج أي ولا تجزئ بينة العرج، فأفادنا أن الشاة أو بهيمة الأنعام أو الأضحية أو الهدي إذا كانت عرجاء وليس عرجها بينا فإنها تجزئ. التي ليس عرجها بينا يكون في رجلها أو في يدها شيء من الضلع عندما تمشي، لكنه لا يحجزها عن المشي مع الصحيحة، بمعنى أنها تذهب إلى المرعى كما تذهب الصحيحة، واضح؟ لكن التي عرجها بين هذه الصحيحة تسبقها وتذهب إلى المرعى وتأكل عليها العشب الجيد وهذه تلحق فيما بعد. فتعليل الفقهاء رحمهم الله يظهر منه أن الأمر عائد إلى هزالها وإلى ضعف أكلها، وأنها لا تصل إلا وقد أكل صاحباتها المرعى ثم بعد ذلك يهزل لحمها. نقول أبدا، حتى ولو أدركت فلو كان عرجها بينا فإنها لا تجزئ، لأن النص وارد فيها والتعليل هذا إن صح فبها وإن لم يصح فلا حاجة إلى أن نتكلم عنه. فالعرجاء البين عرجها لا تجزئ. طيب لو أن هذه الشاه كسلها، عندها كسل ولا تذهب إلا ما شاء الله بشق الأنفس، ليست عرجاء لكن صواحباتها يسبقنها إلى المرعى، هل نقول هذه لا تجزئ لأن صاحباتها يذهبن إلى المرعى قبلها؟ إذن فتعليل الفقهاء رحمهم الله في مسألة عدم الإجزاء بالعرجاء لا يخلو من نظر، فنقول العرج البين لا تجزئ سواء تحقق التعليل الذي ذكروه أو لم يتحقق. فالمصنف رحمه الله يقول أو عرج أي أو بينة عرج لو كانت مقطوعة إحدى القوائم، ايش رأيكم؟ أولى، زمنة لا تتحرك من باب أولى، مكسورة إحدى قوائمها أو قوائمها كلها، ففي هذه الحالة يكون الحكم من باب أولى. وكل هذه الأصناف وردت في حديث البراء، العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي والقسم الرابع المريضة البين مرضها، ولم يتكلم عنها المصنف في هذا المتن. قال المصنف رحمه الله ولا ذاهبة الثنايا أي ولا تجزئ في الأضحية ذاهبة الثنايا، والثنايا جمع ثنية وهي اثنتان في الأسفل واثنتان في الأعلى، سواء ذهبت ثناياها لكبر في السن أو لمرض أو لاعتداء عليها. فقول المصنف ولا ذاهبة الثنايا فإنها لا تجزئ، وتسمى عند العلماء رحمهم الله بالهتماء، الهتماء هي التي ذهبت أسنانها أو بعض أسنانها. فالمصنف رحمه الله يقول لا تجزئ. لماذا؟ لأن هذا أمر يؤثر على أكلها غالبا فيعود عليها بالهزال، وهناك وجه في المذهب أن ذاهبة الثنايا تجزئ لأن حديث البراء لم تذكر فيه ذاهبة الثنايا، ولأن هذا قد لا يؤثر على لحمها ولا يفسد لحمها، قد تأكل بغير الثنايا، وهذا غالبا من ينظر إلى الأغنام لا يجد أن أكلها كثيرا يكون بثناياها، إنما تأكل بجوانب أخرى. فعلى كل حال الوجه الآخر أجود من مشهور المذهب إن شاء الله أنها تجزئ، اللهم إلا إذا كان ذلك ناتجا عن مرض أو كان يؤثر على لحمها، بمعنى أنها تهزل فإننا نقول إنها ممنوعة لأنها أصبحت عجفاء وليس لأنها ذاهبة الثنايا، وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. هذا صنف آخر من الأصناف التي لا تجزئ، ذاهبة أكثر القرن وذاهبة أكثر الأذن. أكثر الأذن النصف وزيادة، أكثر القرن النصف وزيادة. فالمصنف رحمه الله يقول إن الشاة إذا ذهب أكثر قرنها أو ذهب أكثر أذنها لا تجزئ، لأن هذا معيب ونقص في الخلقة، وقد تتألم خاصة من قرنها فيؤثر ذلك على أكلها. ويستدلون لذلك بما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بأعظم القرن، وأمر أن نستشرف الأذن والعين، وهذه الأحاديث في ثبوتها نظر. وعلى كل حال فالوجه الآخر في المذهب، أو هو احتمال في المذهب، أن ذلك مجزئ، أن ذاهبة أكثر القرن أو ذاهبة أكثر الأذن تجزئ في الأضحية. لماذا؟ لأنها لم تذكر في حديث البراء، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى من الضحايا فحصر ذلك في أربع، فدل على أن ما عداها الأصل فيه الإجزاء، فلم يذكر ذاهبة أكثر القرن ولا ذاهبة أكثر الأذن، فدل على أنها تجزئ. اللهم إلا إذا أعقب ذلك مرضا أو أثر ذلك، بمعنى أنها تألمت فلم تأكل فصارت عجفة، فهنا تمنع من جانب آخر. وذاهبة أكثر القرن تسمى عند العلماء بالعظباء، ولذلك قد يقرأ طالب العلم في الكتب فيجد ولا تجزئ الهتماء ولا تجزئ العظباء، يقول إيش عظباء وإيش هتماء؟ فلا بد أن يعرف طالب العلم مصطلحات العلماء إذا قرأ في متونهم. قال المصنف رحمه الله ولا ذاهبة الثنايا. طيب لو أنها ذاهبة الأسنان كلها من باب أولى، على كلام المصنف إذا كانت ذاهبة الثنايا لا تجزئ فمن باب أولى إذا ذهبت أسنانها. وعلى كل حال فإذا كان ذلك ناتجا عن مرض أو كان يؤثر على لحمها فكلام المصنف لا غبار عليه. قول المصنف ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، مفهومه أنه لو ذهب أقل من الأكثر، فلو كان مثلا نصف قرنها فأقل أو نصف أذنها فأقل، على مفهوم عبارة المصنف إيش الحكم؟ مجزئة. لكن الحنابلة رحمه الله يقولون تجزئ مع الكراهة، تجزئ لكنها مكروهة. لماذا مكروهة؟ لأن الأولى منها ما هو سليم، ولا غبار على كلامهم أن الأولى أن يضحى بالسليمة، لكن كلامهم في الكراهة لا يخلو من نظر، لأن الكراهة حكم شرعي ويحتاج إلى مستند ودليل. قال المصنف رحمة الله عليه والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. المصنف رحمه الله لم يتكلم ولم يتوسع نظرا للاختصار في ما يتعلق ببعض العيوب والخلاف المذكور فيها في كتب الفروع، فيرجع إلى ذلك من أحب. خلاصة الأمر فيما يتعلق بشروط الهدي والأضحية أن الشروط الأهم فيها ثلاثة: أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون بالغة للسن المعتبر، وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فليس كل عيب في الأضحية يمنع من الإجزاء. العيوب الأربعة الإجماع منعقد على عدم إجزائها: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. هذه مجمع عليها. هناك عيوب وأمراض أخرى ونقص في الخلقة ونقص في المنافع محل خلاف وجدل كبير بين العلماء رحمهم الله، منه الكلام المقبول في عدم الإجزاء ومنه ما لا يعد مقبولا. هنا ابتدأ المصنف في هذه الجملة بالكلام عن كيفية الذبح والنحر، فيقول إن السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، فتأتي بالناقة أو تأتي بالبعير وتعقل يده اليسرى. اليدان للبعير الأمامية أو الخلفية؟ ها؟ الأمامية. فتأتي إلى يده اليسرى فتعقلها، بمعنى أنك تثنيها ثم تربطها بالعقال، والعقال كما هو معلوم هو حبل يربط به أو يعقل به البعير أو الناقة، وسمي عقالا لأنه يعقله ويمنعه عن النفور، ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن فعل ما لا ينبغي. ولذلك تجدون فرقا بين تصرفات العاقل وتصرفات السفيه، والسفيه هنا المقصود غير الرشيد، لأن السفيه منه ما هو سفيه في أفعاله ومنه ما هو سفيه في أقواله، فالمقصود به هنا سفيه التصرف. فسمي العقل عقلا لأنه يعقلك ويمنعك عن فعل ما لا ينبغي. فيقول المصنف إنك تعقل يدها اليسرى وتكون قائمة، ثم تأتي وتنحرها في الوهدة أو اللبة، والوهدة أو اللبة هي التي في أصل العنق مع بداية الصدر، وهي مكان ليس فيه شيء من العصب أو اللحم. ولذلك جاء في السنة أن الإبل تنحر على هذه الطريقة التي ذكرها المصنف، بل ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: صواف فإذا وجبت جنوبها، وهي لا تجب ولا تسقط إلا إذا كانت قائمة، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وسقوطها لا يكون إلا عن قيام. وجاء عبد الله بن عمر إلى رجل وهو ينحر ناقته وهي باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لأن النحر في الوهدة أو اللبة كما يسميها بعض العلماء رحمهم الله أسرع في وفاتها، لأنه كما سيأتينا يجوز لك أن تذبح الناقة ذبحا، لكنك إذا نحرتها من أصل العنق الذي يفصل بين العنق وبين الصدر فإنه أسرع إلى وفاتها، لأن رقبة الناقة طويلة فلا تموت إلا بصعوبة إذا ذبحتها، فيكون أسرع في وفاتها. فيقول المصنف إن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به هنا السنة الإصطلاحية، وإلا فقد سبق معنا أن السنة قد ترد بمعنى الواجب. قال: والسنة نحر إبل قائمة، قائمة أي واقفة، وإلا فقد فرق بعض العلماء رحمهم الله بين القيام والوقوف. تعرفون الفرق بين القيام والوقوف؟ في فرق. يقولون من الفروق أن القيام يكون عن جلوس، تقول للجالس قم، ما تقول له وقف، قف. والوقوف يكون بعد سير وبعد مسير، عندما ترى شخصا ماشيا تقول له وقف، قف، ما تقول له قم. ولذلك يقولون: وقفت السيارة، ما أقمت السيارة. وعلى كل حال فهناك فروق. المقصود بالقيام هنا والوقوف بمعنى في جملة المصنف أو في العبارة التي ذكرها المصنف. قال: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. طيب لو أنه نحرها وهي باركة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. والكيفية التي ذكرها المصنف هذا فيما إذا تحقق من أنها لن تنفر. أما شخص يريد أن يطبق سنة وينحر الناقة وهي قائمة فتنطلق هذه الناقة وتعيف في القتل، وهذا لا ينبغي أن يفعل سنة ويرتكب ضررا أكبر. ولا بد أن يكون الذي يفعل هذا الفعل بالناقة أن يكون ممن يحسن، لأن بعض الناس قد ينحرها فيبهر بشدة الموقف، لأن نحر الإبل في الحقيقة له هيبة وله عظم في النفس لمن رأى، فربما لا يتجاسر أن يكمل، فإما أن يترك الناقة حتى تموت ولا يقوم بالذكاء المعتبرة. فعلى كل حال هذه السنة في من كان يحسن ومن كان يقدر ويتمكن من فعل هذا الأمر. قال: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. لو أنه عقل اليد اليمنى يجزئ، لكن نقول خالف السنة. أحيانا تعقل يدها اليسرى لأنك تمسك السكين باليمين، لكن لو أنك ستمسك السكين باليسار تعقل يدها اليمنى، لو أنك أعسر قوتك في يسارك، ففي هذه الحالة تأتي حتى تسقط على جنبها الذي يقابل يدك الذي طعنت بها. على كل حال فالأمر في هذا لا يعدو كونه سنة، فليس فيه أمر واجب أو صفة واجبة. قال المصنف رحمة الله عليه: معقولة يدها اليسرى. وهذه صفة النحر كما ذكر المصنف رحمة الله عليه. قال: وذبح غيرها، أي ويسن أو السنة ذبح غيرها، أي غير الإبل، فما عدا الإبل يذبح والإبل تنحر. وسبق لنا أن هناك فرقا بين الذبح والنحر، فالذبح يكون في أعلى العنق والنحر يكون في أسفل العنق. فلو أنك ذبحت الإبل فإنه يجزئ، لأن المقصد هو إنهار الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولأنه أيضا محل للتذكية، فهو لم يعد محل التذكية سواء نحر أو ذبح. لكن نحن ذكرنا في النحر أنه السنة وأنه أسرع في موتها. فقول المصنف هنا: وذبح غيرها، فالبقر تذبح. لو أنك نحرت البقرة يجوز ويجزئ، لو أنك نحرت الشاة يجوز ويجزئ، لكن السنة الواردة في البقر وفي الغنم هو الذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يقل أن تنحروا بقرة، فدل على أن الأصل فيها والسنة فيها هو الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الكبشين ذبحهما ذبحا ولم ينحرهما نحرا. فيقول المصنف: ذبح غيرها. ظاهر العبارة سواء كان له رقبة طويلة كالزرافة مثلا، الزرافة تنحر أو تذبح؟ على عبارة المصنف أنها تذبح، لأنه قال: وذبح غيرها. لكن قد تحمل عبارة المصنف هنا على أنه يريد غيرها من بهيمة الأنعام، فيكون كلامه محمولا على الإبل، لأن هناك من يقول إن السنة في الزرافة أن تنحر نحرا. لماذا؟ لأنها تشبه الإبل وذلك أسرع في موتها. الزرافة تؤكل أو ما تؤكل؟ تعرفون الزرافة أولا؟ ها؟ معروف الزرافة إيه. فالحنابلة رحمهم الله يرون جواز أكل الزرافة في مشهور المذهب. وعلى كل حال فسواء أن ذبحت أو نحرت، لكن النحر في هذه الحالة أسهل نظرا لطول العنق حتى يسرع الموت إليها. قال المصنف رحمه الله: وذبح غيرها. وصفة الذبح أن يجعلها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفاحها أي صفحة العنق، لأن ذلك أمكن في الذبح، ثم يكمل الذبح على ما سيذكر المصنف رحمه الله. لو أنه جعلها على جنبها الأيمن، هو رجل أعسر لا يستطيع أن يذبح باليمنى، يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. فهذه الصفات من باب الأمور المسنونة وليست من باب الأمور الواجبة. قال المصنف رحمه الله: وذبح غيرها، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. ويقول الذابح المضحي أو المهدي أو وكيله، يقول هنا وجوبا أو استحبابا في بسم الله؟ وجوبا لابد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سيأتينا هذا الكلام إن شاء الله بتمامه في فصل الذكاء. قال المصنف رحمه الله: ويقول. متى يقول؟ يقول عند الذبح، عند إمرار السكين على العنق، أو قبله بزمن يسير. لأن أحيانا قد لا يستحضر الإنسان عند الذبح، لكن لو أنه مثلا أخذ السكين وقال بسم الله ثم بدأ، فالفاصل اليسير لا يؤثر. فيقول بسم الله عند إمرار السكين على الحلقوم والمريء، أو قبله بزمن يسير. قال: ويقول بسم الله. ظاهر عبارة المصنف أنه لو قال بسم الرحمن مثلا، أو بسم الكريم، أو بسم الرزاق ونحو ذلك، أن ذلك لا يجزئ، فلا يقوم غير هذه العبارة مقامها على المشهور من المذهب، لأن ذلك هو الوارد في القرآن ووارد في السنة. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه يجزئ أن تذكر أي اسم من أسماء الله، لأن الآية ذكرت لفظ الجلالة على سبيل المثال، وهذا هو الذي يميل إليه فضيلة الوالد حفظه الله وعافاه في تنوير العينين. والمذهب في هذا أصح إن شاء الله وأقرب إلى الصواب، لأن الآية وردت بلفظ الجلالة بسم الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح قال بسم الله، وعندما تكلم عن فسموا الله وكلوا لم يذكر اسما آخر. فنخرج من خلاف العلماء في مثل هذه المسألة ونحتار، لأن مسائل الذكاء أمرها عظيم، أنك إذا ذبحت وذكرت اسما لله غير لفظ الجلالة فيقول لك الذين يمنعون: أنت ذبيحتك هذه لا تجزئ، لأنك ذكرت اسما ليس الاسم المشروع أو الذي يقوم بالتذكية في مثل هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. المصنف رحمه الله لم يتكلم عن التكبير، والتكبير مسنون، لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الكبشين قال بسم الله والله أكبر، فالتكبير في هذه الحالة مسنون، أما التسمية فإنها أمر واجب. قوله اللهم هذا منك ولك على سبيل الاستحباب، والحنابلة رحمهم الله يجعلونه أمرا مسنونا لحديث جابر، وحديثه في هذه اللفظة فيه نظر، وإنما الوارد اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، فتقول اللهم تقبل مني ومن آلي، هذا هو الوارد. أما اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله لا يثبت مرفوعا، وإن كان روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: اللهم هذا منك تفضلا ورزقا، ولك تعبدا ورقا. فهو من الله وإليه، أن الذبح عبادة ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. من ناحية الوقت إذا جاء الوقت يتبرع أحد الأخوة بتنبيهه. قال المصنف رحمة الله عليه: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. هنا يتكلم المصنف عن كيفية توزيع الأضحية والهدي، يقول إن المسنون أن تقسمها أثلاثا، تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتتصدق بثلث. واضح؟ تأكل أنت وأهلك، ولا تأكل أنت بمفردك، أنت وأهلك، فتأكل ثلثا. ويستدلون لهذا التثليث أو هذه القسمة الثلاثية بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أمر أن يقسم هديه على هذا التقسيم، وروي نحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. فيستدلون بفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا، وكلام الحنابلة إن شاء الله لا غبار عليه. لكن لو أنه أكل أكثر من الثلث جائز، لو أنه أهدى أكثر من الثلث جائز، لو أنه تصدق بأكثرها هذا أفضل له، فإن ما تصدق به هو الباقي له عند الله إذا خلصت نيته. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وسن أن يأكل، فأفادنا أن الأكل من الأضحية ليس بواجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الأكل منها ليس بواجب. ولذلك فالأوامر الواردة في الآيات والأحاديث بالأكل، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا وتصدقوا وادخروا إلى غير ذلك، محمولة على الاستحباب. وحكي الإجماع في مثل هذه المسألة، وإن كان دعوى الإجماع لا تخلو من نظر، لأن من العلماء رحمهم الله من أوجب أن يأكل من أضحيته أخذا بظاهر الأمر الوارد في الأدلة. والصواب هو ما ذكره المصنف رحمه الله أن الأكل منها ليس بواجب، فيأكل ويهدي لجيرانه ولأقاربه ولأصدقائه، فالهدية تكون للفقير ولغير الفقير بخلاف الصدقة. فلو أن لك جارا هو غني يحق لك أن تهدي له من الأضحية أم لا؟ يحق لك. لو كان هذا الجار غير مسلم في رأيكم يهدي له؟ ها؟ الحنابلة رحمه الله يقولون يهدي له إذا كانت هذه الأضحية ليست واجبة، بمعنى أنه لم يوجبها بالنذر أو لم يوجبها بالتعيين، ففي هذه الحالة يهدي لغير المسلم. أما إذا كانت واجبة فإنه لا يهدي منها، لأنها شيء أخرجه لله عز وجل فلا يعطيه إلا لمن يستحقه وهو المسلم. قال المصنف رحمه الله ويتصدق، فيقول إنك تفعل هذه القسمة الثلاثية مطلقا، سواء كانت هذه الأضحية واجبة أو كانت تطوعية، سواء كان هذا الهدي هدي تمتع أو هدي قران، فإنك تقسم بهذه القسمة. ولا بد أن يعلم أن الدماء التي يشرع للإنسان أن يهريقها في الحج وفي يوم النحر لا تخلو من عدة أحوال. هناك ما يجوز لك أكله أو يستحب لك أكله والتصدق منه والإهداء، وهو الأضحية الواجبة أو الأضحية التطوعية، وكذلك من الهدي الذي هو للتمتع وللقران، فهذان صنفان يجوز لك أن تفعل بها ما ذكر المصنف رحمه الله. لكن لو أن عليك هديا واجبا لترك فعل واجب عليك في النسك أو لفعل محظور، يجوز لك أن تأكل منه؟ ها؟ إيش نحن سبق معنا أنه لفقراء الحرم، معناها أنك لا تأكل منه شيئا. فلو وجب عليك هدي لترك واجب لا يجوز لك أن تأكل منه شيئا ولا أن تهدي منه، إنما تتصدق بجميعه لفقراء الحرم. كذلك لو كان عليك هدي لارتكاب محظور، أنت حلقت من رأسك فاخترت أن تخرج شاة، هل يجوز لك أن تأكل منها شيئا أو أن تهدي منها شيئا؟ لا يجوز، إنما تتصدق بجميعها. عليك هدي للإحصار، عليك هدي للفوات، عليك هدي منذور، لا يجوز على المذهب في جميع هذه المسائل أن تأكل منه شيئا أو أن تهدي. لكن الأضحية سواء كانت واجبة بالنذر أو كانت تطوعية يجوز لك أن تفعل بها ما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا أحد الفروق عند الحنابلة رحمه الله بين الهدي وبين الأضحية، أن الهدي الواجب بالنذر لا يجوز لك أن تأكل منه، بينما الأضحية المنذورة يجوز لك أن تأكل منها. واضح؟ إذن خلاصة الكلام هنا أنك تقسم أضحيتك أو هديك أثلاثا، ثلث تأكله وثلث تتصدق به وثلث تهديه. فلو أنك فعلت في جهة من هذه الجهات أكثر من الثلث يجوز، لكن سيأتي في كلام المصنف أنك لو أكلت جميع الأضحية فإنه يلزمك أن تخرج وأن تضمن أقل ما يتصدق به من اللحم. هذا سيأتي في عبارة المصنف رحمه الله ونعلق عليه في وقته. قال المصنف رحمه الله وسنه أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا والحلق بعدها. يسن لك بعد أن تذبح أضحيتك أن تحلق رأسك على المذهب، وهذا قد يكون مستغربا عند كثير من الإخوة. فالحنابلة رحمه الله يستحبون بعد أن يذبح المضحي أضحيته أن يحلق رأسه. لماذا؟ لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك بعدما ذبح كرشه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه معروف بشدة تتبعه لأفعال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأيضا لأنه كان ممنوعا من حلق رأسه في أثناء العشر كما سيأتي معنا في كلام المصنف، فناسب بعد أن يذبح كبشه أو أضحيته أن يحلق رأسه تشبها بالمحرم. هكذا يقول الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب. وهناك رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه محمول على أنه فعله اتفاقا لا قصدا، فربما أن عبد الله بن عمر كان محتاجا إلى أن يحلق رأسه، وهو ممنوع في حال العشر أن يحلق رأسه، فلما ذبح كبشه حلق رأسه، وهذه الرواية أجود من مشهور المذهب أن ذلك لا يستحب إلا إذا كانت هناك حاجة. أنت في أثناء العشر طال شعرك أو طالت أظافرك ونحو ذلك مما أنت ممنوع منه كما سيأتي معنا في كلام المصنف، فإنك بعد أن تذبح يحق لك أن تفعل هذا، ولو كان ذلك أمرا مسنونا لكل مضح سواء احتاج أو لم يحتاج لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه حلق رأسه بعد أن ذبح أضحيته. وكونه يتشبه بالمحرم، التشبه لا يكون في شيء دون بقية الأشياء. هل نحن نمنع المضحي أو من أراد أن يضحي من جميع المحظورات التي تمنع على المحرم؟ لا، إنما يمنع من أشياء مخصوصة كما سيأتي معنا في كلام المصنف، فلا نمنعه من جماع أهله ولا من عقد النكاح ولا من غير ذلك، فكونهم يجعلونه يشبه المحرم في جوانب ولا يشبه في جوانب هذا لا يخلو من نظر. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أن السنية هنا ليست على إطلاقها، فمن كان محتاجا فإنه يفعل بعد أن يذبح أضحيته، أما من لم يكن محتاجا فإننا لا نقول له يسن لك أن تفعل ذلك. قال المصنف رحمه الله: وإن أكلها إلا أوقية جاز. هذه العبارة تابعة للقسمة الثلاثية، يقول إذا أكلت الأضحية أو أكلت الهدي الذي يجوز لك أكله أكلته جميعه يجوز، لكنك تضمن ما يتصدق به، ولذلك قال المصنف إلا أوقية. والأوقية كما هو معلوم هي نوع من الموازين، إذا وزنت بها الفضة فتعادل 40 درهما، وإذا وزنت فيها الذهب فإنها تعادل 7 مثاقيل، وهي تعادل بالجرامات المعروفة قرابة 119 جرام تقريبا. فيقول المصنف إذا أكلت جميع الأضحية إلا الأوقية هذه 119 غرام خلاص يجوز لك. مفهوم العبارة أنك لو أكلت جميع الأضحية فإنه يجوز لك، لكنك تضمن ما يتصدق به أو ما يصدق عليه اسم اللحم، فتخرج الأوقية من اللحم 119 جرام تتصدق بها، لأن التصدق عندهم من الأضحية واجب، الصدقة من الأضحية عند الحنابلة رحمه الله أمر واجب، ويحملون الآيات والأحاديث الواردة بالإطعام على الوجوب، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير، فكلوا وتصدقوا، فيحملون التصدق هنا على الوجوب، وكلامهم في التصدق لا غبار عليه إن شاء الله، لأن كون الأدلة جمعت بين الأكل وبين التصدق والأكل مباح والتصدق واجب هذا لا غبار عليه. الله عز وجل يقول في آية الزكاة: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل مباح وآتوا حقه يوم حصاده إيش؟ واجب. فلا إشكال إن شاء الله على كلام الحنابلة رحمه الله في مسألة الصدقة، أنه يجب عليك أن تتصدق من أضحيتك بما يصدق عليه اسم اللحم. وهنا ذكر المصنف الأوقية على سبيل المثال، فلو أن إنسانا يجزئ في عرفهم ويسمى هذا اللحم الذي أعطيته صدقة ويكفي هذا المسكين، ففي هذه الحالة يجزئ. الأوقية هنا إنما على سبيل المثال، وإلا فإذا تصدق بأقل ما يصدق عليه اسم اللحم فإنه يجزئك إن شاء الله. قال: وإن أكلها، وهي الأضحية أو ما يجوز لك أن تأكله من الهدي. قال: إلا أوقية، إلا أوقية تصدق بها، أوقية وأوقية هكذا يقال. قال: جاز، يجوز لك. قال: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله أنك إذا أردت أن تضحي فإذا دخلت العشر وأنت قد نويت التضحية فإنك تمسك عن شعرك وعن أظهارك وعن بشرتك، عن أخذ شيء من شعرك، لا تنتف شعرك ولا تحلقه ولا تقصه، فلا تأخذ شعرة ولا جزءا من شعرة. الكلام الذي قلناه في المحظورات نقوله هنا، يمنع عليك أن تأخذ من شعرك وأن تأخذ من أظهارك، ونزيد هنا في حق المضحي والبشرة، هناك كنا نقول في المحرم يجوز له أن يأخذ من بشرته، فهنا نزيد البشرة. معروفة البشرة، أحيانا تجد بعض الناس يعبث خاصة في أقدامه، يكون فيها أفاطير أو شيء من الجلد اليابس أو الميت يعبث فيها، إذا كنت مضحيا لا تفعل هذا. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في المنع من هذه الأمور إذا أراد الإنسان أن يضحي، والحنابلة رحمهم الله هذا الحكم يعتبر من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، انفردوا عن غيرهم من المذاهب الأربعة في هذا الحكم، فيرون أنه يحرم عليك إذا أردت أن تضحي أن تأخذ من شعرك أو من أظهارك أو من بشرتك شيئا، والمذهب أيضا أنه يحرم عليك وعلى من تضحي عنه، لو أنك أب لأسرة وستضحي فيحرم عليك وعلى أسرتك، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. قالوا لعموم الحديث وأراد أحدكم أن يضحي وما يتعلق بغير المضحي نفسه المذهب فيه نظر، لأن الحديث لا يسعف الأصحاب على هذا، لا يسعفهم لما قالوه فيما يتعلق بأسرتك وما يتعلق بمن تضحي عنهم، فإنهم يشاركونك في الثواب لا في الملك كما سبق معنا، هم يشاركونك في إيش؟ في الثواب ولا يشاركونك في الملك، فكونهم يشاركونك في الثواب فقط لا يأخذون نفس الحكم. من حيث أصل المسألة كلام الحنابلة ليس عليه غبار إن شاء الله، أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فإنه يحرم عليه، وكونه من مفردات المذهب لا يعني أنه ضعيف، فكثير ممن فرد به الحنابلة رحمهم الله عن مشهور المذاهب الأخرى الدليل كان في جانب الحنابلة رحمة الله عليهم، وبعض المفردات التي انفردوا بها كانت ضعيفة والدليل مع غيرهم، والحق أحق أن يتبع، وطالب العلم المنصف يميل مع الدليل حيث مال، فإذا كان الدليل مع الحنابلة أهلا وسهلا، كان الدليل مع غير الحنابلة نحن نجل أصحاب المذاهب كلهم أو كلهم، ولكننا الحق أحب إلينا منهم، لهم الشكر والتقدير والامتنان والإجلال، ولهم منة في رقابنا ونحن عيال عليهم فيما خالفناهم فيه فضلا عما وافقناهم فيه، لكن الحق أحب إلينا منهم، وطالب العلم يجل العلماء ولا يقدسهم. فخلاصة الأمر أن الحنابلة رحمهم الله يرون أنك إذا دخل عليك العشر فإنه يحرم عليك، بمعنى أنك لو فعلت شيئا من ذلك عالما عامدا ذاكرا فإنك إيش؟ تأثم، لكن هل يلزمك فدية؟ لا يلزمك بالإجماع، إنما عليك التوبة. قال وحرم على مريدها، مريدها مريد إيش؟ مريد الأضحية، المريد هنا أي الذي يريد، وإلا فالمريد عند كثير من الناس هو التلميذ أو التابع لشيخه، وعند بعض الصوفية هي رتبة عندهم فلان من المريدين، وعلى كل حال فمقصود المصنف هنا من أراد، أي مريد فهو فاعل من أراد، فقوله أخذ شيء من شعره، الأخذ بأي صورة من الصور، بقطع أو حلق أو قص أو نفس، فكل ذلك داخل، شيء قل أو كثر، أخذت جزءا من الظفر دخلت في النهي، أخذت الظفر كله دخلت في النهي، سواء كان ذلك من ظفر اليدين أو من ظفر الرجلين، لو كانت لك ستة أصابع في اليد وأخذت من الأصبع الزائد يأخذ نفس الحكم أو لا يأخذ؟ يأخذ نفس الحكم. قال من شعره وظفره وبشرته في العشر، فلو أنك كنت ناويا من قبل العشر فإذا غرب شمس آخر يوم من ذي القعدة يبدأ النهي في حقك. طيب لم يتيسر لك ولم تنوي التضحية إلا قبل العيد بيومين، متى يطلب منك الإمساك؟ عند النية، فمن وقت نيتك فإنك في هذه الحالة تبدأ. طيب شخص قادر على الأضحية لكن عنده فقه معوج قال لن أنوي إلا في نصف العشر، لا ينفعه هذا، إذا وجدت الأضحية أنت قد أعددتها في هذه الحالة يلزمه. طيب لو أنك ستوكل شخصا، كثير من الناس وترد الأسئلة والاستفسارات عن هذا، شخص وكل غيره أن يذبح، هل نقول لهذا الوكيل أنت ممنوع من أخذ شيء من شعرك أو أظهارك أو بشرتك؟ لا، لا نقول له هذا. طيب هل نقول للموكل أنت عندما وكلت يجوز لك أن تأخذ من شعرك ومن أظهارك ومن بشرتك؟ كثير من الناس يظن أنه إذا وكل، أنا سأسافر مثلا ووكلت غيري خلاص الحكم يتعلق بهذا الوكيل، هذا كلام غلط وغير صحيح، وإلا سنقول في مثل هذه الحالة الجزارون الذين يقومون بالذبح للناس يمنع عليهم أن يأخذوا شيئا من بشرتهم ومن أظهارهم ومن شعورهم، وهذا لا يقول به أحد من العلماء. فعلى كل حال الخلاصة في مثل هذه المسألة أن الحكم يتعلق بالمضحي نفسه على الصواب، وإلا في المذهب يعممون ذلك على المضحي وعلى من كان من أسرته، حتى الحنابلة أنفسهم رحمة الله عليهم لا يقولون بأنك إذا وكلت شخصا أن الوكيل يأخذ نفس الحكم، لأنك تعتبر كالجازر الآن أو كالجزار، عندما تأتي للجزار وتقول له اذبح أضحيتي فإن الحكم لا يتعلق به. فهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بالأضحية، ونرجع إن شاء الله الكلام عما يتعلق بالعقيدة. إلى متى يستمر؟ هذه مسألة أخيرة نختم بها، إلى متى يستمر المنع؟ إلى أن يذبح، ولذلك جاء في الحديث حتى يضحي. لو أنك ستذبح أضحيتك في آخر يوم من أيام التشريق، واضح؟ بعض الناس يقول خلاص بدأ وقت الذبح، لا، لابد أن تضحي. لو أنك ستضحي بأكثر من أضحية، متى يجوز لك أن تفعل؟ من أول أضحية، واضح؟ هذا غاية ما يستحضره الإنسان من هذه المسائل. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. في إضافة أو شيء أخوان؟ نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.